وانتهينا بفضل الله من طلب الفعل، انتهينا من الكلام على الواجب وعلى المندوب والقواعد التي تتعلق بالواجب والقواعد التي تتعلق بالمندوب. واليوم إن شاء الله نحرر المقال في الكلام على طلب الترك. هل أسأل أولا أو أشرح أولا؟ أسأل عما فات ولا نترك هذا بعدما ننتهي من الحكم التكليفي بأسره ثم نبدأ في اختبار بسيط؟ أفضل هذا؟ جيد. نقول الطلبة، لا ما تكتبوش، ده سؤال خاص برجل تغيب، بنهز ما عنده. الطالب عندما يلقى المدرس بيجد فرحا في صدره، صحيح؟ والمدرس نفس الأمر، أنه يرى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه. قل الطلبة يعني لقوا عناء حتى وصلوا إلى الدرس، لقوا. وإياك منها. قل التلاميذ رضوا بدروس العلم، لقوا رضوا. هذا الجمعة الماضية التي تغيبت فيها، فأنا أوقفك على ما ضاع منك عشان تتحصر، وإياك عشان تعلم أن الإنسان لما لو ضاع منه شيء، لو ارتبط بعلم معين فتخلف عنه، خلاص السلسلة، العقد بينفرط، فإذا انفرط انتهى الموضوع. مين ده اللي مبنى الضم؟ من هذا؟ ما هذا؟ الاتصال بإيش؟ بنون التوكيد؟ بواو ربة؟ وده إيش؟ أصل البناء إيش طيب؟ طب إيش الفرق بين البناء والإعراب؟ ثبوت على إيش؟ طيب؟ على ما لا نعرف. أحيانا بتاء التأنيس، بتاء التأنيس مع السكون، تأكد. أجرك لا تنجر، إيش اللي خلاك؟ طب إيش اللي خلاك تتذبذب بهذه الطريقة؟ أجبني، أنا أريد إجابة. ما الذي جعلك تتذبذب في الإجابة؟ ألقنك فتتلقن؟ قل لي تغيبي عن الدرس وعدم انتظامي فيه جعلني أتذبذب ولا أتقن، أجب. ما الذي جعلك تتذبذب؟ أيوة. والاستمرار إيش يحدث معك في الاستمرار؟ الاستمرار معه استقرار ومعه أتقان، صح ولا لا؟ جيد. هذه لفتة حتى لا تضيع عليك خيرا يمكن ألا تدركه بعد ذلك. الغرض المقصود ما زلنا مع الاقتضاء، طلب الفعل وطلب الكف، وانتهينا من طلب الفعل. اليوم إن شاء الله نتكلم على طلب الكف. الأصل طلب الكف محرم أو مكروه، والمحرم يعني يطلق عليه المحظور أيضا، المحظور هو الممنوع لغة، ويطلق عليه المحجور، ويطلق عليه الإثم والذنب والحوب والكبيرة، فكل ذلك يعني مرادف للمحرم. والمحرم هو طلب الكف على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. طلب الكف على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. يقول الله جل في علاه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طلب الكف لا تفعل ذلك، لا تقترب من الصلاة حالة كونك مخمورا. عند هذا كان في أول الأمر قبل أن ينسخ ويحرم الخمر تحريما بتا. طلب الكف على وجه اللزوم يعني وجب عليك أن تترك هذا الفعل الذي أمرك الله جل وعلا بتركه. طلب الكف على وجه اللزوم إلزام، وإذا قلنا بالإلزام لابد أن نقول من ثمرة ذلك إما ثواب وإما عقاب. طالما دخلت في حيز الإلزام فإما ثواب وإما عقاب. طلب الكف على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يعني من الأعلى للأدنى، من الرب للعبد، كما فصلنا الكلام في الواجب. إذن المحرم هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. والمحرم له أساليب في القرآن كثيرة جدا، لأن الله جل وعلا قد حظر بعض الأمور على العباد، لذلك نوع لهم أساليب التحريم حتى لا يمل السامع. إذا قال له يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم، هذه يمكن أن يمل السامع بها، لكن من أسلوب البلاغة الراقية السامية في قرآننا بفضل المعجزة الخالدة بأنها تنوعت أساليب التحريم في القرآن. أصلها الأصيل التحريم بالتصريح، كما قال الله جل في علاه: حرمت، من الذي حرم؟ الله، معروف الفاعل. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وأيضا قال الله جل في علاه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرم، فالتحريم الأصل هنا تحريم يعني حرام، وحرام يبقى إذا نقول طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. والثواب والعقاب، لأننا نسينا ذلك نستدركه، نقول: وحكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعله. عكس الواجب، يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وأساليبه كما قلنا التحريم، والثاني عدم الحل، لأن معنى التحريم هو عدم الحل، ليس بحلال. وكما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، إلى آخر الآيات. قال: لا يحل لكم، لا يحل لكم. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصيغ، صيغة عدم الحلال لتبيين الحرام. إذن قول الله جل في علاه لا يحل لكم يعني يحرم عليكم. وأيضا لا من نهي، لا من نهي، ووردت تدل لنا على التحريم بقول الله جل في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني يحرم عليكم قتل أنفسكم. قول الله جل في علاه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقول الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل ذلك لام النهي، هذه التي نقول فيها أنها على التحريم. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من السنة على لام التحريم أو اللام النهية: أحد عندكم يحفظ حديثا عن سلم فيه النهي بلا النهية؟ هتجمع بين الاثنين، عدم الحل ولا، عشان نسهل عليك. أحسنت، لا فض فوق. قال عليه السلام: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عليه السلام: لا تسبوا. إذن يبين حرام عليكم مسبة الأصحاب رضوان الله عليهم، لا تسبوا أصحابي، فهذا نهي من عليه السلام وظاهر النهي التحريم. أيضا قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح. أحسنت، هذه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل لنا على التحريم بلا النهي. أيضا مشاركة مهمة جدا في هذا، لا يؤمن أحدكم، هو جيد، لأنه هو هذا خبر، خبر ليس إنشاء، ونحن نريد لا أن الإنشائية لا الخبرية، لكن جيد لأن معناها التحريم. أحسنت، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، يعني الإيمان لا يصل لقلب الأمر الإنسان حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. يبقى يحرم على الإنسان أن يقدم نفسه على نفس أخيه، ولكن هذا من بعد لأنها خبرية، نحن نريد إنشائية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة. نعم، لا ترجعوا بعدي كفارة، أيضا لا، وأيضا لا يحل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. كل ذلك أدل على النهي الذي هو التحريم بلا النهي. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأعمال أيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال بأنها مهلكات بأنها موبقات بأنها كبائر، فإذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستنهض الهمم للبعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا أعلن الله الحرب على شيء اقترفه الإنسان، إعلان الحرب من الله دلال على أن هذا العبد قد اقترف إثما وحوبا كبيرا، كما قال الله جل وعلا عن أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إذن هذا الولي هذا المرء المكلف قد أتى إثما كبيرا وحوبا عظيما. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وقال أكل الربا والسحر إلى آخر الحديث، لكن قال سماها الموبقات، فإن كانت مهلكات موبقات دلالة واضحة جدا على فظاعة هذا الفعل وأنه من المحرمات. أيضا إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عملا بأنه كفر دل ذلك على أنه أشد ما يكون من الحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهم كفر، النياحة على الميت والفخر بالأحساب أو الفخر بالأنساب، النياحة على الميت والفخر بالأنساب. أيضا إذا وجدت أن الشرع قد شرع عقوبة معينة على فعل معين تعلم أنه من المحرم، لأننا قلنا حكم المحرم يسابه تاركه ويعاقب فاعله، فإذا فعل امرؤ مكلف فعلا فعوقب عليه بحد أو بملامة وعتاب شديد أو وعيد أكيد شديد من الله جل في علاه دل ذلك على الحرمة. إذا نحن بنستدل على الحرمة إما بالصيغة وإما بالحكم، إما بالصيغة وإما بالحكم، فهذه دلالة واضحة جدا أننا نستدل على الحرمة بالحكم، لقول الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فقال اقطعوا أيديهما، هذه طبعا هذا فرح وسرور وهذه مكافأة راقية جدا للسارق، فلذلك تفشت السارقة في الأمة على أنها ممدوحة جدا لهذه المكافأة العظيمة. طيب فاقطعوا، هذه مكافأة أم عقوبة؟ ما لكم، مكافأة أم عقوبة؟ ترضون بقطع الأيدي لكم؟ لا، ما اقترفتم اسم. إذن هذه عقوبة، إذا كانت عقوبة فهذه فيها دلالة أن الفعل الذي اقترفه المكلف أنه على التحريم، لأن العقاب يكون للذي أتى محرما، كما قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير، مقارنة الفعل بشيء تشمئز منه النفوس وبشيء الطباع تنفر منه دلالة على أنه محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير، دلالة على أن لعب النرد حرام، وقد ورد في رواية تصريح بذلك تعضيدا لما قلنا. هنا نقول أيضا بالحكم أو المقارنة بفعل تشمئز منه النفوس والطباع وفيه ما فيه من الحرمة، لأن دم الخنزير بالإجماع طاهر طهارة كاملة، يمكن الإنسان أن يشربه أو ممكن الإنسان أن يستخدمه في الطعام. دم الخنزير إيش؟ بالإجماع نجس، الخنزير بأسري لحما وشحما وعظما ودما نجس. فإذا جاء المرء وقال خمسة وخميس أنا سأتبرك بدم الخنزير وغاص يده في دم الخنزير، وقع في حرمتين سنتين، الأولى التبرك بالنجاسات صح والشرك الذي سيقع فيه، والثانية أنه لا تلبس بالنجاسة، والإنسان منهي الشرع نهى أن يعني يحتك بالنجاسة وأن ينأى بنفسه عن النجاسة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فلابد للإنسان أن ينأى بنفسه عن النجاسة، وإذا وضع يده باختياره في دم الخنزير فقد وقع في محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينوه على أن النرد، لعب النرد محرم بالمقارنة بإيش؟ بمحرم، بالمقارنة بمحرم. والذي يعضد فهمنا هذا بأن الحديث ورد عن سلم تصريحا في رواية أخرى قال: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم. قال: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم. وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على التحريم. أيضا من ذلك إذا وجدت أن سلم أو الشرع ينفر الطباع بل يرهب القلوب ويهز الأركان بأن الأعمال عليها يكون مآلها الحبوط، دلالة على أن الفعل الذي به تحبط الأعمال هذا الفعل محرم، لأن الإنسان مأمور شرعا أن يحافظ على الدراهم والدنانير، يحافظ على إيش؟ على عمله الصالح لا يضيعه، يحافظ على حسناته، يحافظ على القربات التي من الله عليه بها، فلا يتعرض لما يحبط به العمل. فلذلك نرى إذا وجدنا عملا قد نفر الشرع الطباع منه واستنهض الهمم لأن ينأى المرء منه وأن هذا يحبط العمل، لابد أن نقول هو محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ترك صلاة العصر قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإذا نقول ترك صلاة العصر محرم لأن بترك صلاة العصر يحبط العمل، وهذا منهي عنه، والله جل وعلا بيّن أنك لابد أن تسارع في الخيرات بل وتحافظ على هذه الخيرات، بل لو أتيت ما يهدم هذه الخيرات لابد أن تعقبها بما يبني هذه الخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فهذه أيضا من أنواع الأساليب التي جاءت في الشرع سواء في الكتاب أو في السنة على المحرم. أيضا من ذلك الأمر بالاجتناب دلالة على التحريم، إذا جاء في الشرع الأمر باجتناب شيء فهذه دلالة على أن هذا الشيء محرم، كما قال الله جل في علاه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أكمله فاجتنبوه. فالأمر بالاجتناب دلالة على أن الخمر محرم، دلالة على أن الخمر محرم. فهذه كما قلنا بعض أساليب التحريم التي جاء في الشرع دلالة واضحة على التحريم. أقول تدريبا وممارسة بيننا، أنا سأسرد عليكم بعض الآيات وأنتم تقولوا لي هذا أسلوب من أساليب التحريم كذا وكذا، تبين لي مكانته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا صاحب الكاميرا، أحسنت. هذا النهي بلا النهي، والنهي هنا معناه التحريم. قال: لا يبع أحدكم على بيع أخي. قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب أو الركبان. دعوكم من المعنى الآن، لا النهي على التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع المرء بين البنت وعمته والبنت وخالته، النهي هو التحريم. عندما يقول الله جل في علاه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة وعن ذكر الله فهل أنتم منتهون. صعب على الإخوة هذه شوية، فهل أنتم منتهون. سأموت. طب هذا أسلوب من أساليب التحريم؟ نعم. طب نمر بقى عليكم واحد واحد، نأخذ من اليمين أم من الوسط؟ اختاروا. طبعا اليمين هيقول الوسط، والوسط يقول لا اليسار، حتى نتدرب جميعا. وين طلبنا؟ فقال فهل أنتم منتهون؟ الجواب عندك. استنكار في إيش؟ شو بلاش اليمين طيب صح؟ هات يا مهندس، رغم أن الشدة عليك ستكون ليست بالهينة، غدا لهروبك أمس. نعم هو هذا. قال فهل أنتم منتهون؟ يعني نعم، هذا استفهام. استفهام إيش؟ هو قال إنما الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة وعن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ بمعنى إيش؟ بمعنى انتهوا. لكن أنا أسأل عن الاستفهام هنا، هذا على الطلب. نعم، يعني قوله يخبر على أساس أنه يريد انتهوا جزما، لأنه قد بين في السياق ما ينفر من هذا الفعل، بأنه سيوقع هذا من عمل الشيطان أولا، هذا تنفير منه، والثاني أنه يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وهذا مخالف ومضاد للشر. طيب، دخلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها على النبي سلم، فمر رجل يهودي على النبي سلم فقال له السلام عليك، فقال النبي سلم عليكم، ثم مر ثانية فقال السلام عليك، فقالت عائشة وعليكم السلام والموت إخوة القردة والخنازير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قالوا قولا فرددنا عليكم، وقلنا فرددنا عليهم إن الله لا يحب الفاحش البذيء. ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ من رام إتقانا فعليه بالأصول. ليش؟ لأنك لما تتطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تستخرج الحكم العام، هذا حرام، هذا حلال، هذا مباح، هذا مكروه، أنت الآن تتدرب عليه. هذا إيش حكمه الأول؟ التحريم. يبقى الفحش والبذاء حكمه التحريم. من وين استدللت؟ أحسنت، إذا كان الله يمقت على هذا الفعل فدلال على أنه لا، أو لا يحب هذا الفعل، دلال على أنه محرم، لأن الله جل وعلا لا يحب إلا الحلال والمباح والواجبات، ويبغض المعاصي والفواحش والمخالفات للحدود. عامة هذه بعض الأدلة التي نتدرب عليها في مسائل أو أساليب التحريم. هناك قواعد تتعلق بالتحريم، كما قلنا بالقواعد التي تتعلق بالواجبات، منها أولا هي قواعد مهمة، حوالي ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو محرم فعله وواجب تركه. ما لا يتم الحرام إلا به، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب تركه أو محرم فعله، كما قلنا في قاعدة الواجب. ذكروني إيش قاعدة الواجب؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في يعني قاعدة أخرى معها، إيه هي؟ أنا قلت لك أجب، عندما أقول لك أجب لا تجيب، وعندما أقول لك أجب تجيب. جيد، هاتها أكمل. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أحسنت، هنا ما لا يتم الحرام إلا به، يعني ما لا يترك الحرام إلا به فهو محرم فعله وواجب تركه. وهذه معناها أن أصل الفعل على الإباحة أو على الجواز، لكن يحرم لغيره لأنه صار وسيلة إلى المحرم. أنا ليش أنا بأتي بهذه القواعد؟ أضم معكم قواعد الفقه مع قواعد الأصول، لكن هذه قاعدة أصولية. ما لا يتم ترك المحرم إلا به ففعله محرم وتركه واجب على الإنسان، فأصله مباح، أصله جائز، لكن يحرم لأنه وسيلة إلى الحرام، أو قل لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا بتركه. ومثل العلماء في ذلك أمثلة كثيرة، منها اشتباه الحرام بالحلال دون استطاعة التمييز بين الحلال وبين الحرام. اشتبه الحلال بالحرام أمام المرء ولا يستطيع أن يميز هذا حلال أم هذا حرام، نقول له اترك الجميع، لا يمكن أن تصل إلى أن يعني تسمع وتطيع لربك جل في علاه في الانتهاء من المحرم حتى تترك الجميع. لا يمكن أن تكون ماثلا لله بترك المحرم حتى تترك الجميع. مثال ذلك: اشتبه عليه، قدم إليه طعام، ذهب إلى بلاد الكفر لا بلاد الإسلام، فقدموا له الطعام وهذا الطعام اختلط بعضه على بعض. فجاء الرجل فقال إني قد ذهبت إلى بلادكم الإسلامية وكنت أعلم أنكم تتجنبون بعض الأطعمة، هذا الطعام المختلط أمامك منه خنزير ومنه غنم ومنه بقر، هذا اللحم الذي أمامك فيه لحم خنزير ولحم غنم ولحم بقر، قال تستطيع أن تميز؟ قال لا أستطيع أن أميز، قد اختلط اللحم بعضه ببعض. هنا نقول للمرء لا يستطيع أن يميز بين الحلال وبين الحرام، فالحلال إجماعا الخنزير والحرام إجماعا البقر ولحم البقر ولبن البقر. اعكس تصب، الحلال إجماعا لحم الغنم لحم البقر، والحرام إجماعا لحم الخنزير، ولا يستطيع أن يميز بين لحم الخنزير ولحم البقر. نقول له إذا أكلت فقد وقعت، أجيبه وقعت في الحرام، قال ولما؟ أنا سأكل الغنم. قلنا تميز؟ قال لا، أنا لما أقول بسم الله سيقع في يدي الغنم، أقول غلب على ظني في يدي أنا رجل مبارك موحد لله ليل نهار، فإذا مددت يدي وقع في يدي البقر، يدي فيها مغناطيس تجذب البقر أو الغنم. قلنا أنت تستطيع أن تميز؟ قال لا أستطيع. أقول حدسك خطأ، فأنت تمد يدك وتأكل الخنزير، يحتمل ولا ما يحتمل؟ قال يحتمل. قلت ويحتمل البقر والغنم؟ قال يحتمل. قلنا إذا احتمل الغنم واحتمل الخنزير ولا تستطيع أن تميز، فأنت لا محالة في مرة تلو المرة ستقع في الحرام، فلا يمكن أن تتجنب هذا الحرام حتى تتجنب كل الطعام. قال تحرمون علينا الحلال؟ قلنا نعم والله، نحرم هنا عليك الحلال لأن هذا الحلال ما صار حلالا خالصا ولا ممحضا بل ولا غالبا، لأنه سيقع أو ستقع يدك على الحرام مرة وأنت لا تدري، لذلك قلنا لك دع هذا الطعام بأسره لأنك لن تصل إلى الامتثال لنهي الله جل في علاه حتى تترك هذا الطعام كلية. جاءه مشروب عصير البرتقال والموز وعصير الخمر، والرجل هو لا يستطيع أن يميز، مجنون، قل مجنون، ووضعت العصائر أمامه وأخذ أراد أن يشرب، وليه من بعيد ووليه لا يستطيع أن يميز حتى يأتي فيتذوق الأشربة، لكنه من بعيد ربط المجنون في بيده رباطا حبلا بيده، وهو من بعيد مأمور شرعا بأن هذا المكلف لا يأتي حراما. تعرفون هذه المسألة أم لا؟ المجنون غير مكلف، رفع عنه القلم، لكن يجب على وليه ألا يوقعه في حرام، يجب على وليه أن يمنعه من الحرام، فإن جاء المجنون ليشرب الخمر لابد لوليه أن يكفه عن هذا، فوليه بعيد عنه وهو يستطيع أن يميز بأن يتذوق ولن يستطيع أن يأتي أمامه، ويعلم أن على المائدة خمر وعصير، فنقول له كف وليك أو كف من تتولى أمره عن الشراب لأنه يمكن أن يقع في الحرام، لذلك نقول إذا اشتبه الحلال بالحرام يجب ترك الكل، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الامتثال في ترك المحرمات إلا بترك بعض المبيحات أو قل ترك بعض الحلال. أيضا مثل له بعض العلماء إذا دخل رجل جلس أو مكث عاما كاملا مغتربا في بلاد يعمل بها من أجل أن يدر الربح عليه على نفسه وعلى أهله، رجع سعيدا فرحا متهللا إلى بلاده، أول من يذهب ليراه من؟ المقابر، صحيح؟ أول من يذهب إليه الميت الذي يتذكره، يذهب إلى القبر ليبكي، صحيح؟ كل منكم كان مغتربا، إذا سافر أول من يحب لقاء من؟ من يقبله ولا يقبل إلا امرأته، فهو نزل فرحا متهللا يشتاق إلى زوجته، فذهب فدخل ففتح الباب فوجد خمسة نسخ، خمسة من امرأتي، فنظر فقال هذه امرأتي لا، هذه امرأتي لا، الثانية لا، الثالثة ما يدري، الخمسة شكل واحد، عندنا في مصر يقولون يخلق من الشبه كم؟ 40، ليس واحد ولا اثنين، فدخل الرجل الحمد لله ما وجد 40 لكن وجد 5، فنظر وهو قد سافر وضرب أكباد الإبل من أجل أن يعف نفسه، تغيب عن امرأته ويشتاق إلى امرأته ويهيئ نفسه للجماع، والخمس نائمات عشان ما أحد يأتيني ويشكل عليه يقول امرأته تقول أنا زوجتك، هؤلاء لا أجنبيات عنك أنا زوجتك. الخمس نائمات والرجل في شبخ شديد واشتياق شديد، فقال إذا نأتي على الخمسة ونريح أنفسنا. قلنا وقعت في الحرام. قال نأتي على واحدة وتكون هي. نقول لا لا، حرام عليك هنا، اشتبه الحلال بالحرام وأنت مأمور شرعا، أو قل محرم عليك أن تأتي الحرام، محرم عليك أن تأتي المرأة الأجنبية، وواحدة فقط من الخمسة هي التي تحل لك، فلعلك تأتي امرأة لا تكون هي امرأتك، تستيقظ فتجدك قد جامعتها فتقول اتق الله قد وقعت في الزنا، أنا لست امرأتك هذه التي على طرف السرير. فأنت الآن مشتبه عليك الخمس، فيجب عليك ترك الخمس. أعيش هكذا؟ نعم، تعيش عزبا حتى يفتح الله عليك فيستيقظنا، فتنطق امرأتك وتقول أنا امرأتك. وأقرب من ذلك أن يدخل المرء الذي أحب امرأة قريبة له، يعني تضوع شوقا، أو قل يعني قلبه تقطع من الشوق له، يريد الزواج منه. والحب ليس بحرام، لا يرى للمتحبين سوى النكاح، وإن عطل نفسه من أجلها فعطل نفسه سنين طوال من أجل أن يتزوج هذه المرأة، فنزل بهذه المرأة ليتزوجها، فنزل في القرية ليتزوج هذه المرأة، فكان في القرية امرأة عجوز، فقالت يا بني كل من في القرية، يعني هنا الآن هذه مسألة يعني صعيبة شوي، قالت يا بني كل من في القرية أنت رضعت معهن، رضعنا وأنت رضعت معهن. قال ماذا تقولين؟ أما مت قبل أن أنزل هذه القرية وأراحني الله منك. قالت يا بني كل من في القرية أنت رضعت معهن إلا واحدة. فقال الحمد لله من؟ فجاء السر الإلهي فماتت المرأة. هذه مشكلة عظيمة، الرجل الآن تقطع قلبه واشتاقت نفسه ليتزوج، فنزل القرية وهو ينصب اهتمامه على ايش؟ على امرأة واحدة في القرية، وهذه المرأة التي يتلوع من اجلها يحبها، لا يرى المتحبين سوى النكاح، حي هلا بذلك. فلما نزل جاءت المرأة العجوز قالت اعلم انك شمرت عن ساعد الجد لتتزوج، اقول لك احذر، الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات. يا بني كل من في القرية من الأبكار بالذات، واحد زوج سيب كيفما شئت والرجل يعمل بسنة سلم هلا بكرا، قالت كل من بالقرية من الأبكار كلهن قد رضعت معهن إلا واحدة. فمن نفسه وقال الواحدة يا من التي أحبها، فقال لها من فماتت. ترون هذا الرجل يصلي عليها يترحم عليها سيموت كاملا، يمكن يدعو عليها أن يعني تدخل نارا تلظى. ماتت المرأة ودخل الرجل يبكي يريد أن يتزوج، فذهب للفقيه فقال يا بني هذه المسألة قد تعلمتها من الفقهاء بل من الأصوليين، قالوا الآن قد اشتبه الحلال به بل حرام، وأنت يحرم عليك أن تأتي الحرام، أنت مانع عنك نهيا جازما في الشرع أن تأتي الحرام، ومن الحرام أن تتزوج النساء من ولا إيش أختك في الرضاعة. قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قال وأخواتكم من الرضاعة، قال هناك واحدة من هؤلاء النساء لم ترضع معي ليست أختا لي. قال تعرفها؟ قال لا. قال أحد يعرفها؟ قال لا. قال رجعنا بالدور إلى أن اشتبه الأمر بين الحلال والحرام، يحرم عليك الزواج من كل النساء. فمات الرجل وصار شهيدا للحب، لكنه بفضل الله أفادنا في المسألة التي نتعلمها بأنه إذا اشتبه الحلال بالحرام قلنا يكف عن الحلال الذي هو ضمن الحرام إن لم يستطيع أن يميز. وأيضا من ذلك ما صوره لنا علماؤنا في مسائل المعاملات، إذا يعني تعامل معاملة وهذه المعاملة حلال صرف وليس فيها شبهة حرام، ثم دخل رجل فقيه فقال له عندي ربح أفضل من ذلك لكن بطريقة معينة، أن ندخل ونأخذ الحديد ونبيع الحديد، ما أنت خليك جالس هنبيع الحديد وهذا الحديد نبيعه لك ونستورده لك أيضا على اسمك ونعطيك المال والمال يكون سائل معك. فأعطاه معاملة يستغرب المرء منها ويقول ما هذه المعاملة؟ قال هذه من البيوع، فينظر فيقول أليست هذه قرضا جر النفع؟ فاختلطت المعاملة عنده بين أن تكون قرضا جر نفعا، بين أن تكون المعاملة قرضا جر نفعا أو تكون مرابحة حقيقي، وهذه المرابحة صح. فلما اختلط الأمر على المكلف، هل هي من القرض الذي جر النفع؟ تفضل، من القرض الذي جر النفع أو هي من المرابحة الحقيقية؟ قلنا له كف عن إيش؟ كف عن هذا، ولا يجوز لك أن تبيع ولا تشتري. أيضا لما ذهب المشتري دخل السوق وأراد أن يشتري، فما يجد شيئا إلا وهو مكتوب فيه حلال حلال ذبح على الشريعة الإسلامية، فيفتح الصندوق فيجد الجمبري، ما اسمه عندكم؟ الروبيان، فيجد عليه حلال ذبح على الشريعة الإسلامية. يفتح الآخر يجد سمك قرش أسنانه ونابه هكذا ويقول ذبح على الشريعة الإسلامية. السؤال هو سمك القرش يجوز أكله ولا لا؟ لا، أنا نتكلم الآن عند الفقهاء، يجوز أكله ولا ما يجوز؟ يجوز. لا يجوز. تعال ما أنت شيخ اللي جبته لنفسك. قلنا التلاميذ تركوا الدرس مشوا، اعرف مشوا. ماله؟ هذا الذي نريده الآن مضروب، فعل ماضي مضروب، رضوا لقوا، كله فعل ماضي لقوا. ماله؟ منصوب. رضوا فعل ماضي منصوب. ايش اللي نصبه؟ هذا هو، ايش العامل الذي اثر فيه فنصبه؟ هو فعل ماضي. خلاص انتهينا. ليش انا بقى اذكرك؟ اقول لك التقطيع في الدروس تفقدك الحلقات. عرفت؟ قال لي الدكتور هذه مشكلة، عدم الانتظار في درس منهجي يجعلك تضيع. انا تعلمت من مشايخنا، سأقول لكم هذه نصيحة، يعني أنا أقول كان الإنسان عندنا يعني قبل الالتزام كالثور الهائج يعيش في دنيا الناس وليس من الناس، حقا لا يعرف لله حقا ولا يعرف للأداب التي يتعامل بها. فكان يدعو الله للعلى أنه يسير على درب الصالحين، يرى الصالحين فيبكي ويقول أحب هؤلاء، وكان لا يحترم أحدا إلا هؤلاء، حتى أنه إذا كان تجرع على فتاة أو غير فتاة، إن وجد فتاة تمشي محجبة بحجاب بريوني، تعرفون حجاب البريوني اللي هو الإشار، لا مش ملون فقط، الإشار بالضيق هذا واللبس اللي هو يعني تعتبر هي عكاسية عارية أصلا، لكن عندما كانت محتشمة كان يجلها في عينه، لا يتجرع عليها احتراما. فلما من الله عليه بالالتزام سمع من بعض المشايخ قال المسألة كل المسألة في هذه، الحمد لله على الالتزام، لكن أفضل ما فيه أن تلتزم فتعرف الطريق الصحيح دون الأفكار الضالة، ثم تتخير الشيخ الذي تتعلم على يده، ثم تزداد في الالتزام به دون التقطع. فلما سمعت ذلك من مشايخنا فذهبت إلى يعني دروس الشيوخ، لو الجبال اهتزت ما أتركها. كان عندنا شيخ فضيلة الشيخ أحمد خطيبة، هذا فحل من فحول الحنابلة، هو حنبلي لكننا شوافع الحمد لله، لكن هو فحل من فحول الحنابلة، هو أيضا من ضمن الأطباء من مشايخ، هو طبيب أسنان. فهو فحل من فحول الحنابلة حقا, يعني رجل صارم. فكنا يعني نجلس طلبة العلم إذا جلسوا بين يديه فجلسوا معه. أنا لا أقول ذلك على ما لا تفهمني خطأ, أنا بأتي بنصيحة عامة للإخوة يفهمون هذه المسألة. فكان كنا نجلس, يعني الرجل كان يشرح أصول الفقه. أصول الفقه كما قلت كل شارح لأصول الفقه يحتاج لمن يشرح له أصول الفقه, وكل دكتور في الجامعة في أصول فقه يحتاج لدكتور في أصول فقه, إلا أحد الناس الذين قابلتهم. صدقوني أصول فقه بالذات علم دقيق جدا, هو علم صعيب نظري وأصعب منه التطبيق. فلذلك له مرحلتان, مرحلة الإتقان النظري ثم مرحلة الممارسة الضربة والممارسة في التطبيق العملي. فكان الرجل يشرح لنا ويشرح الفقه ويشرح لإخواننا, وكان الإخوة الحمد لله بلغوا معه مبلغا. فالإخوة كانوا في يوم الدرس الفقه, وكان فقه يعني فقه, جاء عنوان الندوة الفلانية لفلان الفلاني من المشاهير البلغاء الفصحاء. ندوة الندوة طبعا بيكون فيها بقى طبعا ما ترى فيه من مصمصة الشفاه والكلام المعسول والتناسق, كل هذا طيب جدا لأنه يحرك القلب إلى الرب جل في علاه, فهو كلام من الخير بمكان. لكن الذي لا يعرف بين الفوارق هذا هو المغبون بحق, الذي لا يعرف الذهب واللؤلؤ من غيره من الملح لا يعرف. عندك لؤلؤ متناسق تدقه وتجعله بجانب الملح, ضعيف النظر لا يستطيع أن إيش أن يفرق, ضعيف الذوق أيضا لا يستطيع أن يفرق. ائت بحمار أجلكم الله وأعزكم وانصر بين يديه الدرر مطحونة والملح مطحون, ماذا سيفعل؟ سينهي هذا وينهي هذا والاثنين عنده سواء, صحيح؟ ولذلك لما قيل للأعمش يعني أنت تدخل السوق بين الناس ألا تحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, قال أنصر الدرر وسط صريحة النعم لا يفقهون ما أقول. الغرض المقصود سأأتيكم. فقال الشيخ أحمد حصيبة يعني نسأل الله أن يسدده ونسأل الله جل وعلا أن يكسر من خيره, هذا الرجل أيضا قطار لا يقف, صباحا يشرح مسند أحمد ويشرح بعد العصر الفقه فقه الحنبلي ويشرح بعد ذلك كتاب آخر هو السنن. هو انتهى كثير, يعني هو تراه الآن لو أنت دخلت في طريق الإسلام هتجد الثاني مرتبا في كثرة الأشرطة. الشيخ صالح المسلمين أولا 5000 3000 4000 الشيخ أحمد حطيب, وهو طبعا الحمد لله يحفظ الألفية وهو عنده في القراءات أيضا ما هو عشق قراءات رجل فحل. فيوم الفقه وجد الناس قد مشوا, ومشوا فعل ماضي مبني على الضم, ليش؟ لاتصاله بواو الجماعة, والفعل الماضي لا ينسب بحال بل الأفعال كلها مبنية. أنا جردك فان جررت, بس أنا أردت أن أنا أوضح لك المسألة. فقال الشيخ أحمد حطيبة نزل يقول قال أحمد وفي مختصر الخرقي وفي مسائل ابن هانئ فوجد القلل أمامه. نعم رجل يعني قتل نظر فوجد أحد, والمسجد كان الحمد لله بيكتظ بالإخوة وطلبة العلم وطلبة علم حقا بالكراسات والأجندة. فأنا علمت بقى ما من أحد يكتب ولا ما يكتب هذا يعرف بعد ذلك بالغربلة. لأن ذلك أنا قال لي أخ أكثر مرة يقول لي أنا أريد شيخ فلان أقرأ عليه, أقول له طيب جرب نفسك في طلب العلم في المجلس أولا, نسألك وتجيب وننظر ما عندك. فعدم الاستقرار هذا الذي يضيع. المهم الرجل لما رأى ذلك ترك. بعد الأسبوع الذي بعده أدبهم بالصوت والسنان أولا, باللسان والسنان أولا, ثم أدبهم بأن يعني جعلهم لا يتعلمون مد, يعني تركهم ما أعطاهم. لكن قال لهم لما تغيبتم وهو يعلم, وهم لا طبعا طبعا أكثر طرف العلم إيش كذبة فبيكذبون عليه, يقولون الأول يقول بر بأمي والثاني يقول بالمرض. تتخيلون طرف العلم كذبة؟ ليش سكتوا؟ طيب اتقوا الله في أنفسهم. أم على صدق قالوا لندوة فلان, فهو طبعا بعد ما عظم لأن هذا أدب بعد ما عظم فلان, فقال يعني أراكم كثيرا تهرفون بما لا تعرفون والذي لا يستطيع أن يميز يضيع. هذا ليس خاصا بحضرتك, أنا تكلمت عاما والله العظيم والذي نفسي بيدي, ولا خاصا بهذه المسألة, لا سيما أن الدكتور أحمد قال لي على مسألة مهمة دي دورة, فقلت له جيد بس أنا أردت أن أبين أمرا مهما في الطلب. والله طب جيد هو قال لي, قلت له أنا أعرف أن صالح من أحرص الناس على الخير. بس خلاص انتهى الموضوع. طب انت المهم بسببك جعلتني انصح نفسي وانصح الاخوة في هذه المسألة. لذلك انا يعني اعرفوا عني دائما اذا التزمت بكتاب معين ما اتركه. يعني كتاب فتح المجيد هذا مش 100 مرة قل ما اتركه. وانا كان شيخي في هذه المسألة هو المزن. هذا ليس شيخا مباشرا يعني عشان ما بقاش في تدليس. المزن انه كان يقول الرسالة ما تركتها. قرأت الرسالة أكثر من 100 مرة، بل بعض الروايات آلاف مئات المرات. يقول وفي كل مرة أستفيد فائدة جديدة. لذلك أنا عندي بعض أشرطة الشيخ صالح عثيمين في مسألة معينة، كل ما انتهت وعاوده، كل ما انتهت وعاوده ما أتركه. لما؟ لأن أنا أميل إلى الراسخين، ما عندي، ما أذهب ليمين ولا يسار. لو أتتني بمئة اسم وشموس مشرقة أنا غربلت فعرفت المتقن من غيري، فالمتقن ما أتركه بحال من الأحوال. لذلك أنا كل مرة أستيقظ برأسي لأن ما أستطيع أنام إلا أن أفكر في مسألة وأسمع مسألة، أخذ فائدة من الشيخ تكون جديدة أعرفها وأقول سبحان الله كيف أدعو لهذا الرجل، أدعو له بقلبي وعيني وجسدي، أدعو له بكل شيء، لأن هذا الرجل من الفحول بحق، من الفحولة والرسوخ بحق في العلم. لذلك أنا قلت الالتزام والاستمرار هو الذي يفيد. فقال الشيخ قال لهم قال لو ما يزتم لأتقنتم الطلب. لذلك كثير من الإخوة في نفس هذا العام أنا رأيتهم هم خطباء في المساجد فقط، وإذا سئلوا في مسائل علمية ما يستطيع واحد منهم أن يجيب. لكن الحمد لله قد أتوا بطريق خير ودلوا الناس على الخير، لكن ما صاروا طلبة علم. فهذه نصيحة لي ولكم أن تميز، يعني إن كنت في طلب منهجي فلا تتقطع، والتقطع هذا لا يفيدك. سامحني أن أمثل بك إبراهيم. إبراهيم كان بيكلمني في مسائل معينة وهو من يعني من الحرص بما كان في الطلب، لكن هاجت مشاعره في مسائل معينة قال أنا أذهب إلى كذا. قلت له هذا سيودي بك في أول الطريق، التزم طريقا أولا واجتهد في الانتهاء من كثير من الكتب والإتقان في مسائل معينة ثم ارحل. وهذا كان دأب الراسخين الأولين، كانوا يقولون من آداب الطلب أن تنتهي ممن في دويرة أهلك وفي بلدك، دويرة أهلك ثم الدويرة الأخرى، ثم بعد ذلك تنتهي من علم الذين في بلدك، ثم بعد ذلك تطلب الرحلة. فمن رام الرحلة أولا ما استطاع أن يفيد نفسه ولا أن يستفيد. هذا الذي أردنا أن نبينه فقط، بأن نسير في سلك واحد ألا وهو سلك الانتظام، لا سيما وأن الدراسة المنهجية مرتبطة. المتقطع فيها ما يستطيع أن يصل إلى نهاية الإتقان، وإذا تقطع لابد أن يدرك ما فاته، لابد من انتظارك ما فات حتى يستطيع أن ينتظم السلك معه ويسير فيه. سامحنا قد نصحتنا نصيحة بلسان الحال، والشيخ الفاضل أيضا نصحنا بنصيحة بلسان الحال، أردت أن يعني أنتصح بها وأنصح إخواني دائما بها. فالالتزام دائما في الدرس المنهجي دون التقطع هو الذي يفيد، والتقطع لا يمكن أن يفيد بحال من الأحوال. أنا أضرب لكم أمثلة عندي مع الإخوة طلبة العلم، منهم من يزور ومنهم من يستمر. الذي يستمر تراه من الإتقان بمكان، والذي يزور ويسير ترى ذلك يا باشمهندس ولا ما ترى ذلك؟ لا لا ما أقول. والذي يزور إيش اللي بيحدث؟ بيأخذ بيشتم رائحة الورد، لكن ما استطيع أن يلازمه، ما استطيع أن تكون معه الوردة في يده، لا هو اشتم الرائحة. هذا اللي هو نقول عليه المثقف، صار عنده بعد الثقافة، ما عنده رسوخ في العلم في المسائل. فأنا أقول سر منتظما في سلك واحد لا تتقطع حتى تتقن. الشافعي كان بيقول أنبيك على ست لابد أن تكون زاد طالب العلم منها، وملازمة أستاذ، وما قال تتشتت، وملازمة أستاذ، وطول عمر، طول زمان، طول العمر وطول الزمان هذا مع الملازمة تجعلك تأخذ بحر العلوم عند من تتعلم عليه. فسامحوني أردت النصيحة وكانت فيها بعض الفائدة، ألا وهي مسألة الانتظام وعدم الانقطاع. وأنا قلت ذلك وكانت النصيحة بلسان حال الشيخ صالح، وأنا أعرف والله يعني هذه عائلة، يعني هو بقى فتح الأمر، هذه عائلة مباركة. يعني أنا الحمد لله ألازم هؤلاء القوم من قرب، فهي عائلة مباركة وكلهم طلبة علم إلا واحدا أنا لم أعرف هو طالبا أم لا. محسن طالب علم ولا مش طالب علم؟ لا ما أعلم، لكنه من الخير بمكان. أما البقية فهم طلبة علم، بل وهم من الخير بمكان دينا وبفضل الله خلقا. أخوه أبو بكر لو تعرفونه، حجته معنا بشمهندس، وهذا أصلا ذهب إلى الشيخ صالح الحسنين. يعني هو الرجل خلص الهندسة وما ترك الدنيا، طلقها ثلاثا وذهب إلى الشيخ صالح بن عثيمين يجلس هناك يتعلم على يديه. أخو الآخر الشيخ خالد سعد، أنا كنت أطلب في رأس الخيمة وكنت أأتي إلى هنا لأطلب عند الشيخ محفوظ الرحمن رحمة الله عليه، فكان من أول الجالسين كان الشيخ خالد أيضا يجلس معنا. فهو العائلة كلها عائلة مباركة، وأنا أعرف أنك من أحرص الناس على الخير، لكن أردت أن أقول هذه، قد نصحتنا نصيحة بلسان الحال أردنا أن ننوه عنها، فسامحنا إن كنا أكثرنا عليك، جزاكم الله عنا خير. إذا نقول من القواعد، قواعد نرجع إلى ما ابتدأناه، قواعد في التحريم مهمة. إذا اشتبه الحلال بالحرام وجب ترك الحرام، لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا بذلك، وأصله الأصيل من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن الوجوب بمكان أن يستبرئ المرء لدينه وعرضه، لكن المشتبهات هذه تتفاوت، ونحن أصلنا في الكلام على المحرمات. القاعدة الثانية التي في تتعلق بالمحرم، قاعدة الحرام ينقسم إلى قسمين، الحرام لذاته والحرام لغيره، أو قل الحرام لأصله والحرام لوصفه، الحرام لأصله والحرام لوصفه. أما الحرام لأصله والذي فيه المفسدة الممحضة متمحضة، مفسدة فيها ضرر شرعي أو ضرر يقع ديني أو دنيوي بسبب هذه المسألة أو المحرم الذي حرمه الله جل في علاه. إذن حرام لذاته لأن المفسدة فيها متمحضة، كتحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كتحريم لحم الخنزير، هذا تحريم لأصله، فقول الله جل في علاه أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. أو أيضا النجاسات وبيع النجاسات وأكل النجاسات فهذه محرمة لذاتها، أو نكاح المحارم كنكاح الأم أو وطئ الأخت، هذا كله أيضا محرم لأصله، جاء الشرع يحرم أصله. أو قتل النفس، هذا محرم لأصله. أما القسم الثاني فهو المحرم لوصفه، سيأتي بعد الأسئلة. إذن القاعدة الثانية قاعدة التحريم ينقسم، أو الحرام ينقسم إلى قسمين، حرام لأصله لذاته وحرام لوصفه حرام لغيره. القسم الأول بيناه والذي فيه المفسدة الممحضة متمحضة، وهو كالزنا، كشرب الخمر، كأكل الخنزير، كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الثاني هو الذي أصله مباح، أصله على الجواز، وحرم لعارض لطارئ طرأ عليه. إذن الأصل مباح، الأصل حلال، حرم لطارئ، مثال ذلك الصلاة، بالإجماع الصلاة محرمة، لكن طرأ عليها طارئ خطأ فاحش، استغفر الله، الصلاة إيش؟ مكروهة. خطأ فاحش آخر، الصلاة إيه؟ مباحة؟ لا، ونقول أصلها الآن على الواجب، أو نقول على الأقل على الجواز وعلى الاستحباب في الصلاة المسنونات. فيقول الأصل في الصلاة جاء الشرع بها، صحيح ولا لا؟ يمكن أن تحرم لطارئ، نعم، قالوا تحرم الصلاة بعد العصر، طارئ ترى حرم علينا هذا الحلال، فهذا حرام لغيره ليس حراما لذاته. حرام أن تصلي في المقبرة، حرام أن تصلي في الحمام، في الكنف، في المراحيض، قالوا هذا طارئ ترى عليه، صحيح. أيضا يحرم عليك أن تصلي في الأرض المغصوبة، يحرم الطهارة، الأصل في الطهارة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروع، يقولون هو مشروع في أصله لكن من أجل وصفه حر. إيش هو؟ الوضوء بالماء المسروق، الوضوء بالماء المسروق، الطهارة بالماء المسروق يحرم. يبقى إذن التحريم هنا ليس في أصل الفعل، التحريم هنا في أمر طرأ على الفعل، فهذا التحريم. أيضا مثال ذلك الوصال، الصوم، أصل الصوم حلال، لكن الوصال أن تصوم من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر إلى الفجر الآخر وتتصل اليوم الأول باليوم الثاني يحرم الوصال. فأصل الصوم أصله حلال، وحرم الصوم هنا لطارئ طرأ عليه بوصف ألا وهو الوصال. الصوم يوم العيد محرم أيضا، ولما حرم؟ لما طرأ عليه، لأنك بذلك تنأى عن ضيافة الله جل في علاه. الله جل يجعل لك ضيافة عظيمة يوم العيد، فلا يجوز فلا صح لك أن تصوم يوم أن جعل الله لك هذا الضيافة وهذا التكريم. فالصيام يوم العيد محرم لطارئ. هنا الأحناف خالفوا، لما قسمنا هذا التقسيم؟ الأحناف خالفوا الجمهور في هذه المسألة. عموما عند الأحناف كل محرم كان التحريم فيه لطارئ فعقده يتم وفعله يصح مع وجود الخبث أو الإثم. كل ما حرم لوصفه إن كان عقدا فعقده يصح مع خبث المال، وإن كانت عبادة فالعبادة تصح مع التلبس بإيش؟ بالإثم. والجمهور في بعض الأحايين يوافقون وفي بعض الأحايين يخالفون. طبعا هذه ترجع لأحد المسائل، فأنا سأتيكم بمثلين حتى أوضح المسألة، لكن خلينا في التأصيل العام. التأصيل العام الجمهور يرون المحرم لأصله والمحرم لوصفه لا تترتب عليه أثار محمودة. إن كانت عقدا فالعقد باطل، وإن كانت عبادة فالعبادة لا تصح، على اختلاف في الجزئيات. وأما الأحناف مخالفة للجمهور إجمالا يفرقون بين المحرم لأصله والمحرم لوصفه، فما كان محرما لأصله فهو باطل عنده لا يترتب عليه آثار محمودة، وما كان محرما لوصفه يترتب عليه بعض الآثار المحمودة. بالمثال يتضح المقام. رجل تعاقد في بيع وشراء وكان البيع بيع ربوي، طرأ عليه بعض الشروط الربوية، إذا أصل البيع، خليكم معي، أصل البيع حلال، والحرمة حرمة الربا طارئة ولا غير طارئة؟ طارئة، صحيح ولا لا؟ لأن أصل البيوع وأصل المعاملات الأصل فيها الحل، صحيح ولا لا؟ طرأ عليه طارئ هو شبهة الربا. فهنا الجمهور يقولون إذا تعقدت عقدا، قل بالمثال يتضح المقال في الواقع، أنتم عندكم هذه الصغيرة اسمها إيش؟ عفريت المكنة، لأني والله أضل من بعير أهلي في هذا، اسمه إيش؟ الفيزا كارت، هذه الكريدت كارت، صحيح؟ يسمونها كذلك. في كريدت كارت لها شروط، يقول أنت تستخدمها وتشتري بها ما شئت وترد المال بشرط وقيد، إذا مر عليك 3 أشهر دون أن ترد المال ستتضاعف عليك الدين الذي في ذمتك. يعني لو دفعت قبل 3 أشهر صح ذلك، بعد 3 أشهر الألف تكون 1100، صح؟ هذه هي بالضبط، هذا مثل حي أمامنا. هنا نقول أصل البيع إيش؟ حلال. طيب، وشبهة الشرط الربوي حرام، لكن حرام في أصل ولا في وصف؟ الآن في وصف. تعال للجمهور، الجمهور يرون ما كان حراما في أصله أو وصفه فهو باطل، وهذا الذي قاله الشافعية والحنابلة، وقالوا العقد الصحيح الذي فيه الشرط الربوي يرجع على العقد بالبطلان. يبقى إذن الكريدت عند الجمهور أنها حرام سواء كانت لأصل أو لوصف، لكنها أخف تحريما من إيش؟ من الربا المحض الذي هو أصل، مفهوم؟ وأما عند الأحناف قالوا العقد صحيح ولو وقع بأنه زادت عليه الفائدة فهذا خبث ويأثم به، لكن البيع والشراء بالكريدت كارت يصح، لأن المحرم عندهم محرم طارئ، محرم لوصفه وليس لأصله. فهمتم ولا لا؟ مفهوم؟ هذا هو. ولذلك الجمهور وافقهم في بعض الأمور وخالفهم في بعض الأمور. في الأرض المغصوبة الحنابلة جروا على التأصيل العام، قالوا لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته باطلة، وعلى روايتين عند الحنابلة والمعتمد تلمذا بالصلاة صحيحة ويأسف. لكن في رواية القاضي أبو يعلى يرجح كل صلاة في أرض مغصوبة لا تصح. من أحدث في ديننا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والشافعية والمالكية وافقوا الأحناف هنا وقالوا العبادة صحيحة ويأسم من صلى في الأرض المغصوبة. مثال حي: رجل مستأجر شقة، طبعا إذا استأجرها فكل شهر عليه أن يدفع الأجر، ورجل ميسور ومعه المال لكن يجحد بأجرة الشهر ولا يعطيها لصاحبها، هذا يعتبر بالنسبة للشقة إيش؟ غاصب، صح؟ شقة مغصوبة، غاصب لهذه الشقة. فيصح له أن يقول كل صلاة تصلي فيها تصلي بها في هذه الحجة صلاتك لا تصح. يقول: وكيف تصح؟ يقول: أعطيني الأجر، أعطيني الأجر لتصح صلاتك. فقيه، نعم، يكون مؤجرا فقيها، لأنه لو قال بقول القاضي أبي يعلى، لو قال بقول الحنابلة في غير المعتمد في المذهب، يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد صلى على أرض مغصوبة، ومن صلى على الأرض المغصوبة فقد أتى حراما، ولو كان الوصف فصلاته لا تصح، صلاته لا تصح على نفس التأصيل العام، على أن النهي أو التحريم للأصل أو للوصف لا يترتب عليه آثار محمود. لكن العلماء يقولون بنفس التأصيل، وجدت العلماء بعدما قالوا بنفس التأصيل أن التحريم للأصل والوصف يبطل العقد ويبطل العبادة، لكنهم فارقوهم في هذه المسألة. فدققت النظر بعد البحث وسؤال أهل العلم، فوجدت أن الجهة هنا، العلماء دققوا النظر فوجدوا الجهة منفكة، قالوا: هذا التحريم ليس لأصله ولا لوصفه، ده لأمر بعيد عنه، لأمر بعيد عنه، يعني لا هذا من أصل الصلاة ولا من وصف الصلاة، هذا في أمر خارج عنه. لذلك قالوا: الجهة منفكة فصلاته عليها أمرنا وغصبه للأرض ليس عليها أمرنا، فأثم بالأرض وصحت الصلاة، مع أنهم هنا لم يتعدوا الحدود التي حدوها، وأنهم قالوا: ما حرم لأصله أو لوصفه فهو حرام. لذلك ترى الشافعية يرون بأن مبادلة الدرهم بالدرهم أو الذهب بالذهب زيادة حرام، ويرى العقد يبطل، مع أن التحريم هنا للوصف لا للأصل، صحيح؟ قلنا قالوا بها بالتأصيل العام، وقالوا إن الجهة هنا ليست منفكة فنقول بها، وهذا سيأتي تفصيله عند الكلام على الأوامر والنواهي في قاعدة نفيسة جدا، ألا وهي: هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ فالتفريق بين الأحناف وبين الشافعية والجمهور هو هذا التأصيل، بأن الحرام له قسمان: حرام لذاته لأصله، وحرام لوصفه. الثالث: هل الترك فعل أم لا؟ وهذا نفصله الأسبوع القادم إن شاء الله مع الكلام على المكروه والمباح، حتى ننتهي من الكلام على الحكم التكليفي والقواعد التي تتعلق به. لو في أي سؤال تفضل.